كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يقول تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي ييسره له وينشطه ويسهله لذلك، فهذه علامة على الخير كما قال تعالى. يقول تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي ييسره له وينشطه ويسهله لذلك، فهذه علامة على الخير. الله أكبر. نعم. كما قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قال ابن عباس في قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يقول: يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به. وكذا قال أبو مالك وغير واحد وهو ظاهر. وهو ظاهر. نعم. يشرح صدره للإسلام، يسره ويهديه ويسهله عليه ويجعله يرضى به ويختاره ويرتبط به، هذا فضل الله. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فمن يريد الله ويهديه يشرح صدره للإسلام فينفسح صدره لقبول الحق ويرضى به ويختاره ويغتبط به، هذا فضل الله. نعم. أحسن الله إليكم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم لما بعده استعدادا. قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا: كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح. قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود. صلى الله عليكم. قالوا: كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح. الله أكبر. قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. الله، هذه العلامة، علامة يشرح الإنابة إلى دار الخلود وهي الجنة والآخرة، والتجافي عن دار الغرور وإيش؟ والاستعداد للموت. والاستعداد للموت قبل نزوله بسبب العمل الصالح. هذه العلامة، علامة النور اللي في القلب المفساه، التجافي عن دار الغرور في الدنيا، والإنابة إلى دار الخلود في الآخرة، والاستعداد للموت قبل نزوله بالعمل الصالح وتوبة النصوح. هذه علامة انشراح الصدر وحلول النور فيه. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا تكلم على الحديث تخرجه هنا عزاه عزو عندي فقط، وسيسوق لنا أسانيد أخرى الحافظ ابن كثير نفس الحديث. طيب. صلى الله عليه. نعم سيأتي. نعم. سيأتي له بقية كلام تتكلم عليهم كل حافظة. نعم. سيسوقه طرق أخرى. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن سفيان يعني الثوري

إيش؟ قال: وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج: ما الحريجة؟ قال: هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. فقال عمر رضي الله عنه: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. صلى الله عليه وسلم. وقال العوفي عن ابن عباس: يجعل الله عليه الإسلام ضيقا والإسلام واسع، وذلك حين يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول: ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق. قال ابن عباس. نعم، هذا ابن عباس. قال ابن عباس. وقال العوفي عن ابن عباس: يجعل الله عليه الإسلام ضيقا والإسلام واسع. صلى الله عليه وسلم. نعم. وذلك حين يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول: ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق. نعم. وقال مجاهد: والسدي ضيقا حرجا شاكا. وقاله عطاء الخراساني: ضيقا حرجا ليس للخير فيه منفذ. صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المبارك عن ابن جريج: ضيقا حرجا بلا إله إلا الله حتى لا تستطيع أن تدخله، كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه. وقال سعيد بن جبير: يعني صعد السماء يضيق عليه الهواء الأكسجين، يحتاج إلى، فلا يستطيع، يكون الصدر ضيق يعني انقطع نفسه. فكذلك الذي أراد الله إضلاله لا يقبل الحق ولا يدخل فيه شيء من الإيمان، بل يكون صدر ضيق حرج لا ينفذ في شيء من الإيمان ولا في شيء ما ينفعه من الطاعة، كالذي يصعد في السماء يكون صدره حرج يحتاج إلى هواء وسجين، كذلك هذا يحتاج إلى نور وإيمان، والله تعالى أراد إضلاله فلا يأتيه النور، فلا، وإنما يكون صدره ضيق حرج لا يقبل الحق ولا يرضى به ولا يأتي شيء من النور ينفعه، يدخل في يوم من النور الذي ينفعه وينقذه من الظلمات. صلى الله عليه وسلم. نعم. آمين. وقال السدي: كأنما يصعد في السماء من ضيق صدره. صلى الله عليه. وقال عطاء الخراساني: كأنما يصعد في السماء، يقول: مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في السماء. نعم. وقال الحاكم بن أبان عن عكرمة: ما يصعد أصعد، يحتاج إلى أكسجين، إلى هواء. نعم. نعم. وقال الحاكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: كأنما يصعد في السماء، يقول: فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء، فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله قلبه. الله أكبر. نعم. وقال الأوزاعي: كأنما يصعد في السماء، كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقا أن يكون مسلما؟ نعم. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه إياه عن وصول الإيمان إليه، يقول: فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه لأنه ليس في وسعه وطاقته. وقال في قوله تعالى: كذلك. أحسن الله إليكم. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير:

الآية ويوم يحشر بعدها. لا هذه لسه بعدها في سبع آيات تقريبا. وبعدها آيات. وبعدها في عندنا سقط مكان آخر. يعني في نفس السورة. في الأنعام نعم. طيب نقف على وفق الله جميع الصلاة وثبت الله. نعم. نعم. آية ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إيه. إيش فيه؟ هل ورد الآية أنها قرأ وهذا صراط مستقيما؟ قد فصل آية قومي. إيه. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوه. وأنا ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما. نعم. قرأ. أنا قلنا قرأ هذه الآية، لا قرأ وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه. وفق الله جميعا. نعم. نعم. نعم مثل قريب من الأشاعرة سيزيدون عليهم يقول سبع صفات وهم يزيدون ثمان صفات صفات التكوين. إن مكن الله سبحانه لهم وانتصر هل يوالون مثل ما ولاك أهل السنة والجماعة نواليهم ولاك أهل السنة والجماعة؟ نوالون بحسب ما فيهم من الإيمان والطاعات ويوعدهم بحسب ما فيه من المعاصي. هذه قاعدة عند أهل السنة. الناس ثلاثة أقسام: مؤمن مطيع هذا يوالى ولاء كاملا، ومؤمن عاصي يوالى بقدر ما فيه من الإيمان، وكافر يعادى عداء كاملا. فالمؤمن العاصي يوالى بما فيه من الطاعات ويعادى بما فيه من المعاصي، والكافر يعادى عداء كاملا، والمؤمن التقي يوالى موالة كاملة. حتى وكمل شاعر نعم حتى ولو كان فيهم خير. وفق الله الجميع وثبت الله الجميع الهدى، صلى الله على محمد وآله وصحبه.